الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير بني إسرائيل وما بدر منهم وما صدر عنهم. سورة أو قصة البقرة. صحيح. الآن هم ذبحوها وما كادوا يفعلون كما ورد في الآيات، ثم عاد إلى بدء فقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوب جديدة وهي يتقربوا أكثر. صحيح. ويفترض أن يؤمنوا، على الأقل من لم يؤمن أن يؤمن، إلا أن الآيات تقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من بعد ماذا؟ بعد ذلك الموقف أو ذلك المشهد أو ماذا تحديدا إلى تتمة الآية. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، بعد كل الآيات السابقة نبدأ بآية البقرة أو بمعجزة البقرة. الله تعالى أنطق ذلك القتيل وقال قتلني ابن عمي فلان، ثم أمته الله بأجله. طبعا كان المفترض إذا رأوا مثل هذه الآية أن تلين قلوبهم. فثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أم من بعد ذلك المشهد، من بعد ذلك الأمر الخطير الذي رأيتموه؟ هذا واحد. من بعد ذلك يجوز أن تعود على جميع المعجزات السابقة، من إنجائهم من فرعون، من فلق البحر، معجزة، عفو الله عنهم، عفو الله عنهم بعدما اتخذوا العجل، بعد عبادة العجل، بعد طلبهم رؤية الله. نعم، أماتهم بالصاعقة ثم عفى عنهم، التضليل الغمام، تفجير 12 عينة. بعد كل هذه المعجزات كان المفترض أن تلين قلوبهم إلى ذكر الله، ولكن الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني دائما تصرفاتهم كانت عكس ما هو منطقي وما هو سديد. هنا نبدأ بثم. أستاذ محمد، ثم عادة تفيد التراخي الزمني، الأصل الزمني والرتبي كذلك. والرتبي، لكن لا، الأصل الزمني هكذا، جاء عمر ثم أحمد زمن. التراخي الرتبي هنا، للتراخي الرتبي تفيد الاستبعاد. كما تفضلت في البداية، كان المنتظر منكم وقد رأيتم من الآيات والمعجزات ما تلين به قلوبكم. الله تعالى يقول وفوق ذلك كله قست قلوبكم، ثم تفيد الاستبعاد والتراخي الرتبي. نعم، هذا المعنى الأول. طيب، لاحظت أن الضمائر بالمخاطبة هنا. ما شاء الله. ثم قست قلوبكم، يخاطبهم، يتحدث إليهم، كأن المخاطبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لاحظوا. صحيح. وهذا صحيح، خطاب المعاصرين هو خطاب السابقين، وخطاب السابقين هو خطاب المعاصرين. والإنعام على السابقين هو إنعام على المعاصرين، لما قال لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت على آبائكم وأجدادكم وأنتم وصلكم ذلك الخير. نفس الشيء، ثم قست قلوبكم وقلوب أجدادكم. فالخطاب للمعاصرين ليتعظوا. نقف معك أستاذ محمد عند كلمة ثم قست قلوبكم، القسوة كما تعرف. ذهبت إلى المعاجم ومنها معجمنا، المعجم التاريخي. القسوة جمع بين الغلظة والصلابة. بين الغلظة والصلابة. نعم. وهل ثم تفارق بينهما؟ طبعا، الصلابة تكون في الحجارة، في الحديد. الصلابة ضدها اللين، هذا شيء صلب، صلب وصلب، وهذا لين للماديات، يعني للماديات، وهذا غليظ يقابله رقيق، يعني للأخلاق ولل، يكون في القلوب، في الأخلاق، غلظة، غلظة في فلان، غليظ القلب، غليظ المعاملة، ولو كنت فظا غليظ القلب. ممتاز. إذن كلمة قست تجمع صلبت وغلظت، صلابة مع غلظة، معناه كان المفترض أن تلين قلوبكم وأن ترق قلوبكم. في حديث لينة قلوبهم رقيقة أفئدتهم. فلما وصفهم بقسوة القلوب معناه وصفهم بالغلظة والصلابة. نعم. من بعد ذلك، من بعد ذلك المشهد، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم. القلوب يعني غلظتها غلظة مجازية. بارك الله فيك. ومعنوية. وليست معنوية وليست حقيقية. فكيف يشبهها بشيء غلظته وقسوته مادية؟ مادية. التشبيه ما هو؟ التشبيه أن تلحق صفة في أمر بصفة في شيء آخر تشبيها له، كما نشبه أحمد بالأسد في الشجاعة. أسد أحمد من بني الإنسان، أسد من بني الحيوان، عرف بجرأته وشجاعته، فثمة تشبيه. يعني اللازمة هنا وجه الشبه عفوا، هو القساوة، هو الغلظة، هو الصلابة. يعني أصبحت قلوبكم لا تستجيب كما أن هذه الحجارة تدق ولا تستجيب. فتشبيه واضح، كاف الخطاب، كاف التشبيه موجودة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، تشبه الحجارة في قسوتها وصلابتها. ثم تدارك الله تبارك وتعالى وقال أو أشد قسوة. هذا كلام عجيب أستاذ محمد. بعضهم يقول أو ماذا تفيد الأصل؟ تخير. من معانيها التخير. نعم. لكن تفيد يعني الشك. أنا لو قلت لي مثلا من سيشارك معنا غدا في الاجتماع، أقول لك أحمد أو عمر. شككت أنا من سيحضر معنا، والله احتمال أحمد أو عمر. تفيد وهذا يرد كثير في الحديث. يعني يقول قال أن نشبه أحمد بالأسد في الشجاعة. أسد أحمد من بني الإنسان، أسد من بني الحيوان، عرف بجرأته وشجاعته، ثمة تشبيه. يعني اللازمة هنا وجه الشبه عفوا، هو القساوة، هو الغلظة، هو الصلابة. يعني أصبحت قلوبكم لا تستجيب كما أن هذه الحجارة تدق ولا تستجيب. فتشبيه واضح، كاف التشبيه موجودة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، تشبه الحجارة في قسوتها وصلابتها. ثم تدارك الله تبارك وتعالى وقال أو أشد قسوة. هذا كلام عجيب أستاذ محمد. بعضهم يقول أو ماذا تفيد الأصل؟ تخير. من معانيها التخير. نعم. لكن تفيد يعني الشك. أنا لو قلت لي مثلا من سيشارك معنا غدا في الاجتماع، أقول لك أحمد أو عمر. شككت أنا من سيحضر معنا، والله احتمال أحمد أو عمر. تفيد وهذا يرد كثير في الحديث. يعني يقول قال كذا أو قال كذا. إذن أصل أو للشك. الآن المعنى الثاني تخيير. نعم، وهو المراد مثل هنا. ما معنى التخيير؟ فإن شئت أيها المخاطب شبهت قلوبهم بالحجارة، وإن شئت شبهتهم بأقسى من الحجارة وأشد غلظة من الحجارة. أعطاك مجالا للتخيير لشدة قلوبهم وفضاعتها وغلظتها، فلك أيها المخاطب أن خيرك أن تشبههم بالحجارة أو بما هو أشد من الحجارة. يعني أو لا تلغي ما قبلها. لا ما تلغي أبدا هنا. لا أنا معك. يعني لا، لأنه ربما يفهم فاهم فيقول قول الله تبارك وتعالى فهي كالحجارة بل. يعني أضرب بأو. ممتاز. أضرب فتوجه إلى ما هو أقوى أو أقسى. بارك الله فيك. من معاني أو، إذا اليوم عندنا درس في أصول الفقه، من معاني أو تشكيك، معاني الحروف كذلك. نعم، هذه معاني الحروف، لكن الأصوليين البلاغيين سلطوا الضوء على معاني الحروف لفهم النصوص. أو للتشكيك ذكرنا مثالها. أو للتخيير، لك أن تشبههم بالحجارة ولك أن تشبههم بما هو أشد من الحجارة. المعنى الثالث هو أو تفيد بل. نعم، ويستدل عليها الشعراء، قال يصف محبوبته أو الجميلة بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى. بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها. أو أنت في العين أملح، كان يقول بل أنت في العين أملح. هو من المؤكد يريد أن يفضل محبوبته على الشمس، وهذا من التوسع الدلالي. من التوسع، فتفيد بل هنا كأن الله تعالى يقول فهي كالحجارة بل أشد من الحجارة. المعنى صحيح، لكن معظم العلماء يقفون. عجبتني وأنا أحضر الإمام أبو الأسود الدؤلي الإمام اللغوي قال بيت من الشعر جميل، قال أحب محمدا حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعباسا وحمزة أو عليا أو عليا. قال له أحدهم أشككت؟ شككت في حبك عباسا أو عليا؟ قال له ألم تقرأ قوله تعالى وإنا أو إياكم، أو إياكم، وإن لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ أو شك من قال هذا الكلام؟ تفهم؟ يعني لا، أو عليا هنا للجمع، يعني و بمعنى و، بمعنى ومثل هنا، لك أن تفيد التخيير والترديد بين أمرين، أحب هذا وأحب ذلك كذلك. لكن ربما ما يأتي في الآية من معنى يدل على يعني تفضيل معنى أو ترجيح معنى على آخر. نعم، لأنه قال بعد ذلك وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه لما يعفوا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم، وإن منها ممتاز. فمعنى ذلك كأنه يقول إن الحجارة قد تنفع والحجارة أقل، وإن الحجارة أقل يعني قسوة من قلوبكم. بارك الله فيك، وهذه بلاغة القرآن. أولا تشبيه قلب أي إنسان بالحجارة مذموم، أي إنسان من البشر عربيا مسلما يهوديا ما تقول هذا قلبه كالحجارة، المفروض قلبه يكون لينا، صحيح؟ فهو شبهها كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة، هذا هو الذي ذهب إليه القرآن. الدليل لو قال فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق، معناه خلوبهم فيها خير. كما أن الحجارة قد يخرج منها الماء، قد يتفجر، يعني وجه الشبه سيكون المنفعة والفائدة من الحجارة، حتى لا يذهب ذهنك وذهني إلى ذلك، أو أشد قسوة. بارك الله. إذن جيد، وأنا سألتك لو شبهت أي إنسان قلت ولا قلبه كالحجارة سيفرح؟ الكل يتأذى من مثل هذا التشبيه، قد يكون من باب يعني الصلابة والقوة، يعني لا هو المقصود هنا قسوة القلب، لذلك قاسية قلوبهم تلين قلوبهم لذكر الله. فلم يكتف البيان القرآني بتشبيه قسوة قلوبهم بالحجارة، فأتى بما هو أشد قسوة منها لبيان فظاعة ما يعانونه من شدة القلوب. نأتي الآن إلى مسألة لغوية، أو أشد قسوة أصل الكلام أو أقسى، قسى القلب فهذا القلب أقسى من أخيه، يعني أفعل التفضيل مباشرة، مباشرة بارك الله، لأن الفعل إذا كان ثلاثيا ولم يكن من أفعال العيوب والألوان إلا نقيس، نأتي باسم التفضيل منه من جنسه مباشرة، تقول فلان أطول، طال يطول فهو أطول، كرم، دقيقة شوي، كرم فهو أكرم، كبر أخلاقه فهو أحسن، وكبر فهو أكبر. جميل، لكن هنا كان في استطاعة القرآن يقول فهي كالحجارة أو أقسى منها. لماذا عدل القرآن عن أقسى إلى أشد قسوة لشيئين اثنين؟ أولا أشد قسوة للمبالغ، أنت لما تقول أشد للمبالغ فيها مبالغة. ثانيا لو قال فهي كالحجارة أو أقسى كان التفضيل في القساوة، كان التفضيل في قساوة القلوب أو قساوة الحجارة، الله يريد أن يكون التفضيل في شدة القساوة، يعني قلوبهم أشد قسوة. لو قال أقسى يعني كان في مجال القسوة، لا، قلوبهم أشد قسوة فالتفضيل في شدة القساوة وما أفضع ذلك. فالشدة مرعية، مرعية جدا، وهذا ما ذكره الزمخشري وشرحه. نعم، ترك القلوب وتحدث عن الحجارة. نعم، اللي هي المشبه به. نعم، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم، الحجارة ذكر فيها ثلاثة أشياء، صحيح، لما يتفجر منه الأنهار، لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، صحيح هكذا؟ نعم، نعم، ثلاثة أشياء. نعم، وبالتالي ذهب بنا القرآن بعيدا، عوض أو بدل أن يعود إلى القلوب فيعالجها، ذهب معنا مع المشبه به. وأنت عندما تذهب مع المشبه به فأنت مع شيء يسمى الترشيح. يعني الآن أقول لك شيئا حتى أقرر فقط، رأيت أسدا في الجامعة، من المقرر، يعني رأيت شابا طالبا شجاعا جريئا مثل الأسد. إذا نحن مع استعارة تصريحية شبهنا فلانا بالأسد. القرينة في الجامعة، أنا لم أره في حديقة حيوانات، في الجامعة. لو قلت رأيت أسدا في الجامعة يزأر، يزأر، كلمة يزأر تتناسب مع الأسد أم مع الإنسان، مع أحمد أو عمر؟ مع الأسد. الأسد الحقيقي يعني. نعم، الأسد الحقيقي. فإذا شبهت أحمد بالأسد في الشجاعة ثم أتيت بشيء يتناسب مع الأسد، فنحن مع تصريحية مرشحة. ذهبنا بعيدا في الخيال. لو قلت رأيت أسدا في الجامعة يقرأ، تأتي مع من، مع أحمد ولا مع الأسد؟ مع أحمد. خلاص رجعنا إلى مجردة. هذه بلاغة عجيبة. قلوبهم كالحجارة، كأنه تناسى القلوب، وإن من الحجارة لما لما لما. إذا كانت الحجارة ويصدر منها ذلك، فما بال قلوبهم يابسة قاسية شديدة غليظة. فهو القرآن الكريم يذهب إلى شدة قسوتها من كل طرق. يعني هو ذكر المشبه، المشبه به، واستحسان وبيان اللين الذي فيه، لأن مع أن وجه الشبه هي الشدة صحيح. نعم. نعم. لكنه ذكر عكس الشدة، وإن من الحجارة لما ولما ولما، بينما القلوب كأنه يريد أن يقول إن القلوب أشد قسوة، والذي شبهناه بها أحسن، أنفع وأحسن وأفضل. وأفضل. فهنا أفضل، ومعناه نزل بهم من الإنسانية إلى الحيوانية إلى الجماد، وأقل من الجماد. هذا كلامك. لأن الجماد يتأثر صحيح، وكل شيء يسبح بحمد الله، والجماد فيه فائدة، منفعة، فيه فائدة. التفجر هو تفتح بسعة، وإن من الحجارة لما يتفجر. التفجر هو خروج الماء بكثرة وانفجار وسعة. قد يقول قائل، انتبه جيد، والأنهار، ما معنى الأنهار؟ أنهار الأودية التي تفيض بالماء. قد يقول قائل ليست كل الحجارة تتفجر. قل يا أخي، وإن منها لما يشقق، حتى الذي لا يخرج منه الماء الكثير تتشقق وتتصدع، يخرج منها الماء القليل، ينبع منها الماء. وإن منها لا يخرج منه الماء ولا تتفجر، ولكنها تهبط من خشية الله. فأعطى الحالات الثلاث للحجارة، أما قلوبه فلم تتأثر. طيب الله. نأتي إلى لما، جاءت بالتخفيف هكذا. نعم. وليس لما، لا لا، لما، لما هذه مؤكدة. مؤكدة جاءت بعد إن، وإن مؤكدة، فلما أيضا تؤكد في مثل هذا السياق. وإن من الحجارة ما يتفجر، لما يتفجر، فهي تؤكد الكلام. بارك الله. طيب الآن نأتي إلى هذا الترتيب. رتب البداية من التفجر، تفجر الأنهار من هذه الحجارة، صحيح، ثم تشققها. نعم. ثم هبوطها. هبوطها هو لو كنا يعني المعمول به عند البلاغيين الترقي. لو كان الترقي مقصودا هنا لقال وإن من الحجارة لما يشقق، أو يهبط بدون ما يشقق، ثم يشقق ثم يتفجر. هنا الترقي غير مقصود، لكن مقصود أمر آخر وهو التتميم. التتميم في البلاغة لما قال وإن من الحجارة لما تفجر بالأنهار، أتى بالمعنى الثاني، حتى أنا وأنت لا أقول جيد هل كل الحجارة تتفجر؟ لا، ثم حجارة أقل منها يشقق، فيتمم لك المعنى حتى لا تعترض. التتميم هو حتى لا يعترض أحد، يزيل اللبس يعني. يزيل اللبس. أعطيك مثال، ويكلم الناس في المهدي وكهلة. أيهما أغلب، في المهد أم كهلة؟ مهد. في المهد، لكن أتم المعنى حتى يقول يكلمهم في المهد كما يكلمهم وهو كان، فالمعنى يتضح أمامه. هذا يسمى من التتميم في البلاغة أستاذ محمد. واضح، بارك الله فيك. يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وذكر التفجر. نعم. بقوة. بقوة. هل هذا له علاقة ب وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه؟ طبعا هو الانفجار مع الحجر، كيف أقول، الانفجار مع الحجر متلازمة. فانفجرت منه 12 عينا عندما ضرب الحجار. وهنا قال وإن من الحجارة لما يتفجر، وفي سورة الفجر قال والفجر، وبعد ذلك قال هل في ذلك قسم لذي حجر. إذن ثم تتلازم بين الحجارة والانفجار. يقول فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ويعني ذكر الفعل يتفجر ولم يقول تتفجر منه الأنهار، وهو هنا يجوز. يجوز لأن يجوز. الأنهار جمع تكسير، مع جمع التكسير يتفجر منه، يجوز التذكير والتأنيث. وإن منها لما يشقق فيخرج من تشقق. والمقصود هنا كذلك الحجارة. وإن من الحجارة هكذا يعني لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، من هذه الحجارة. نعم، وإن من هذه الحجارة حدث خسف أو حدث انزلاق أو حدث، لكن هي في الحقيقة تخشى من الله وتطبق وتنفذ ويعني تأتمر بأمر الله، فلا شيء في الوجود دليل على ذلك. واحد يقول هل الحجارة تخشى؟ والله الحجارة تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحجارة تسجد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. انظر، وكثير من الناس هنا فقط قال كثير من الناس وكثير لا يسجدون، بينما عند عدد كل الجماد أتى بلام الجنس كلها تسجد طائعة مكره، يعني لا ترفض أمر الله. يريد الله أن يقول وإن منها لما يهبط من خشية الله، فيها نفع كما قدمنا، أما قلوب هؤلاء فلا. النهي البلاغية وإن منها لما يهبط انقيادا لأمر الله، لا انقيادا ناجما عن خشية، هذا كناية، عبر بالخشية وأراد الانقياد. وهل ثمة شيء في الكون يرفض أن يطيع الله تبارك وتعالى؟ ثم ذيل الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون. نعم. بها وبما أنهم ازدادوا كفرا وعنادا وتكذيبا جاء التهديد الرباني وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة أخرى وما الله بغافل عما يعملون، كلا القراءتين صحيحة ومتواترة، وهذا تهديد عجيب ومخيف. الآن يقول الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الخطاب لمن؟ أفتطمعون من يقصد هنا؟ أن يؤمنوا، من الذي يؤمن لكم؟ بارك الله فيك، الخطاب هنا بارك الله فيك لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، خطاب لنبي الإسلام ولمن معه من المؤمنين. ومن المقصود؟ المقصود بنو إسرائيل الذين كانوا في عهدهم، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، وكل الذين كانوا في عهد النبوة. الدليل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم رقيق القلب، أصحابه عندما يقرؤون القرآن كل هذه النعم كان المقتضى أن تؤدي إلى لين قلوبهم وإلى عودتهم، فكانوا يطمعون في إيمانهم قبل أن يطمعوا في إيمان المشركين الذين يعبدون اللات والعزى والأحجار. هؤلاء تجمعون بهم عدة وشائج، أولا يؤمنون بالله، ثانيا أنزل الله عليهم كتابا، ثالثا رأوا من المعجزات ما رأوا، فهم أقرب، يؤمنون باليوم الآخر. إذن بيننا وبينهم وشائج، فكانوا طامعين في إيمانهم، فالله تعالى قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بعد كل هذه القسوة وبعد كل ما صدر منهم. فالله تعالى هذا كيف أقول استفهام إنكاري، يعني يقول للمؤمنين لا تنتظروا ولا تطمعوا في إيمانهم. طيب هنا لما قال الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أم يؤمنوا بكم، بكم أو بإلهكم، أو بإلهكم وبرسولكم. اللام هنا في لكم هل هي لام الاستحقاق أو لام الأجل؟ لام الأجل. رأيت في معظم التفاسير أفتطمعون أن يؤمنوا لأجل دعوتكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لأجل أن دعوتموهم فقط، دعاهم موسى صلى الله عليه السلام وأراهم المعجزات ولم يؤمنوا، أفتطمعون أن يؤمنوا لأجل دعوتكم، هذا واحد، يعني بسبب دعوتكم، بسبب دعوتكم، هذا واحد. لام الأجل، لام التضمين، أفتطمعون أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم. داموا الاستجابة، وأنا صراحة أميل إلى هذا، أن يؤمنوا مستجيبين لكم أبدا. أن يؤمنوا بماذا؟ أن يؤمنوا بالله وملائكته وبرسولكم بدينكم، بدينكم بارك الله فيك. لأن يؤمنوا لا تتعدى. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقد كان فريق، فريق منهم يقصد في ذلك الوقت أم بني إسرائيل؟ يقصد بني إسرائيل في عهد موسى. يقصد أنا الآن أقف معك، أفتطمعون أن وقد كان فريق، وقد كان جماعة، وقد كان طائفة، ثلة، ثلة، كوكبة. قال فريق، فريق، الفريق هو اسم جمع، يعني اسم جمع مجموعة، لا لا مفرد له من لفظه، اسم جمع يدل على الطائفة، على مجموعة، لكن يدل على طائفة كبيرة، كبيرة العدد. تقول لي لماذا؟ تخيل يوم القيامة يجمعكم ليوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه فريق في الجنة وفريق في السعير، كم عددهم؟ مليارات. إذا كلمة فريق تطلق على العدد الكبير وتطلق على الصغير أيضا، لكن لم يقل طائفة، طائفة 10 20 100، فريق منهم يعني عدد كبير، دليل فريق في الجنة وفريق في السعير. فكيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وأن يستجيبوا لدعوتهم، دعوتكم، وقد كان فريق منهم مع موسى عليه السلام يسمعون كلام الله، كلام الله التوراة، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. كلام الله يطلق، لا أدري من سألني، كأنك سألتني يوما، كلام الله تطلق على القرآن وتطلق على التوراة وتطلق على الإنجيل كله، سألتك نعم في الحلقة الماضية، نعم. إلا أنهم حرفوه، يسمعون كلام الله، أجبني أحد المفسرين قال ويقبلونه، السمع هنا بمعنى الاستماع والقبول، ثم يحرفونه. لماذا قال يسمعون كلام الله؟ كان يستطيع في غير القرآن، وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله، لا يسمعونه ويقبلونه ويدركون معانيه ثم يحرفونه، فهذا زيادة تشنيع فعلهم. لو وذكر من بعد ما عقلوه، نعم، من بعد ما عقلوه بمعنى من بعد ما فقهوه وضبطوا معانيه ودلالاته، ومع ذلك وهم يعلمون، وهم يعلمون كل الملابسات والظروف، ويعلمون أنهم مفترون، كيف تطمعون في إيمان هؤلاء الذين كانوا عامدين مترصدين مصرين؟ والجملة حالية هنا، وهم يعلمون، وهم يعلمون، بارك الله فيك. يعني باختصار الجملة الحالية ماذا أدت سيد محمد؟ سامحني قاطعتك، وهم يعلمون، يعني ما يأتي واحد يقول والله التبس عليهم الأمر، من بعد ما عقلوه وفهموه لم تلتبس عليهم الأمور، ولكن حرفوا متعمدين. وحذف المفعول هنا يدل على شيء؟ وهم يعلمون ماذا؟ وهم يعلمون صحة كلام موسى وحرفوه، وهم يعلمون أنهم مفترون ويحرفون، فزيادة في تبشيع فعلهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نعم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. عندما نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معظم بني إسرائيل في المدينة وحواليها يسمعون كلام الله ويدركون الأوصاف التي وصف بها محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، كانوا على يقين أنه هو الرسول المبشر به، ولكنهم وقعوا في حيص بيس، أنؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بالدين الجديد؟ ربما قومه خذلوه، فلماذا نخرج عن ديننا؟ أنبقى مستمسكين بديننا وبملتنا وبتحريفنا؟ ربما انتصر علينا وأذاقنا الويلات هو وقومه. كانوا مترددين، ذهب فريق منهم إلى النفاق، قالوا لا، إذا لقينا الذين آمنوا نقول آمنا ونحن نضمر الكفر ونظل معنا ما نحن عليه. النفاق ظهر في فريق بني إسرائيل، نعم ظهر، هذه الآية عنهم لا عن المسلمين ولا عن المشركين الذين كانوا ينافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا، وإذا لقي فريق من المنافقين منهم الذين آمنوا قالوا آمنا، واضح؟ فريق آخر بقي على كفره أو بقي على استمساكه بتوراته المحرفة، قالوا لا احنا لا ندخل. اما فريق منهم قالوا لا ندخل حفاظا على منزلتنا، وهؤلاء معظمهم من الاحبار والعلماء. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، امنا بماذا؟ حذفوا المتعلق، أصله آمنا بأن محمدا هو المبشر به في التوراة، لكن لم تطاوعهم قلوبهم أن تقول ذلك، قالوا آمنا هكذا، تركوا حذفوا المتعلق. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، انفرد بعضهم ببعض، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أتخبرونهم بأسرار التوراة بما فتح. انظر كلمة فتح عجيبة هنا، سبحان الله، يعني في غير القرآن، أتحدثونهم بما تمتلكون بآيات من التوراة، لا، بما فتح الله عليكم، أنتم محظوظون وعندكم التوراة وفيها كثير من الحكم والأوصاف، فلما تحدثونهم وتخبرونهم بما فيها من أسرار. ثم قال هذا الفريق بعضهم لبعض ليحاجوكم به عند ربكم، لكي يحتجوا عليكم يوم القيامة ويقولون لكم أخبرتمونا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم ووافقتم عليها، ليحاجوكم بذلك عند ربكم. انظر، عند ربكم يؤمنون باليوم الآخر أم لا؟ نعم يؤمنون باليوم الآخر. فهذا اللوم قاله اللائمون لغير للذين نافقوا وقالوا لهم لا تذهبوا عند المسلمين وتخبروهم بالأوصاف التي تجدونها في التوراة، أفلا تعقلون؟ وكلمة أفلا تعقلون كما لا يخفى عليك، أعميتم فلا تعقلون، أغفلتم عن حقوقكم وعن منزلتكم فلا تعقلون، أو بلغة الأدب والبلغة أصبتم بالجنون فلا تعقلون. هكذا يوبخ بعضهم بعضا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أحيانا يقول بارئكم وأحيانا عند ربكم، والمعنى هو واحد يعني، لكن لماذا يختار البارئ والرب؟ نعم، في سياق التصوير لعلك لما تذكر في سياقكم ومصوركم، فتاب عليكم، فتاب عليكم. هنا عند خالق، عند ربكم المحسن إليكم الذي يكلأكم وينعم عليكم، فالربوبية هنا أولى من غيرها من الصفات. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم أسروا شيئا في باطنهم، نعم، وأعلنوه حينما خلوا إلى بعضهم البعض، صحيح؟ نعم، صحيح. هذا الذي يقصده؟ نعم، وهذا تعليق من القرآن رباني، من يعرض لما بدر منهم، على ما بدر منهم، بعدما لام اللائمون منهم المنافقين منهم الذين آمنوا، كيف أقول، ظاهريا وكانوا يكفرون باطنيا، ومع ذلك زملاؤهم لم يرضوا بتصرفهم، قالوا لهم أتحدثونهم بما فتح الله به، أنا أضيف به عليكم، أفلا تعقلون. هذا الحديث بعضه جرى سرا وبعضه جهرا. الله تعالى هنا أتى بهذه الأولى يعلمون، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هؤلاء أخفي عنهم، ألم يدرسوا في العقيدة أن الله يعلم السر وأخفى ويعلم الإعلان؟ هنا العلماء يعني، طبعا هذا الأسلوب أسلوب توبيخي، أولا يعلمون توبيخ وتقريع لهم، استفهام توبيخي، نعم نعم، ويعجب من فعلهم، يعني يتحدثون كأن الله لا يعلم. معقول؟ أعجبني أحد العلماء قال إن كانوا يعلمون أن الله يعلم، إن كانوا يعتقدون أن الله يعلم السر والأخفى، فلما يتجرؤون؟ ولماذا لا يخشونه ويتجرؤون على الكفر؟ إن كانوا يعلمون أن الله لا يعلم، فليراجعوا عقيدتهم، فليراجعوا دينهم وعقيدتهم، الله العليم بكل شيء. فيعني فالله يوبخهم ويعجب من شأنهم. طيب، هنا لدي سؤال في قول الله تبارك وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لماذا عدل عن الإسمية إلى الفعلية؟ كان بالإمكان في غير القرآن أن يقول أولا يعلمون أن الله يعلم السر وأخفى، وسرهم وإعلانهم، سرهم وجهرهم بارك الله فيك. بالعكس، هذه فيها استمرارية، هنا فعلا الفعل المضارع يفيد شيئين، يفيد التصوير كما قلنا مرارا، رأيته بالأمس يكتب ويرسم، أنا أقرب لك الصورة، رأيته يكتب ويرسم ويتأنق، أحضر لك الصورة. في نفس الوقت هنا الله صور يعلم ما يسرون ويحضر لنا الصورة وما يعلنون، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التجدد، يعلم ما يسرون وما يعلنون اليوم وغدا إلى يوم القيامة. فالمعنى المضارعية مقصودة جدا. طيب في ذكره السر أنه يعلم السر أو يعلم ما يسرون، هذا فيه يعني فأقول تحدي والإعجاز من الله سبحانه وتعالى. نعم. أما العلن خلاص إذا هو يعلم السر فلماذا أولى يذكر العلن يعني؟ ما شاء الله. ويعلم ما يسرون من باب أولى أنه يعلم ما يجهرون أو ممتاز ما يعلنون. هذا هو بالضبط المرة الثانية التتميم في اللغة العربية. سر التتميم يغلق كل الزوايا. لا، يعلم ما يسرون ومن باب أولى يعلم ما يعلنون. وعندما يأتي بالطرف الثاني يتم لك المعنى، فهو لا يعلم السر فقط ويعلم العلن والجهر. وليقول قائل لماذا هذا؟ حتى تقيس، كأنه يريد أن يقول يستوي عنده السر والإعلان، يستوي عنده السر والإعلان، كما مثلت لك قبل قليل بقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، كأنه يقول يستوي كلامه في المهد مع كلامه وهو كهل، إذا تكلم على وجه الحقيقة. واضح. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. من بني إسرائيل، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. جي. منهم من تفيد تبضيع التبعيض، التبعيض قول واحد، لا يوجد واحد يقول شغلة. ومنهم وطائفة منهم، أنا أفسر وفريق منهم، ألم يقل قبل قليل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هؤلاء العلماء يسمعون كلام الله ثم يحرف. من الذي يحرف؟ هم. لا، المقصد الأمي أم العالم؟ من الذي يحرف؟ الذي يحرف العالم. العالم الذي يقرأ ويعرف الحرفة يعني. يعرف الحرفة ويعرف وعنده ذكاء وعنده علم ويحرف ويبدل. أنت تعرف بأنهم حرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسط، نعم. ربعة أحمر الوجه، ما قالوا رجل طوال أزرق. فالذي يحرف الفريق الأول من العلماء يقرؤون التوراة يسمعونها، الله وصفهم عقلوه يفهمون يعلمون. إذن فريق الأول هو فريق العلماء، صحيح؟ صحيح. الآن فريق الأميين البسطاء الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، إذن هنا نقول وفريق منهم أميون. طيب، لأن من تفيد التبعيض؟ واضح، لكن استثناء إلا أماني، ما المقصود به؟ هنا إلا أماني، بارك الله فيك، هنا يجمع الفقهاء والمفسرون على أنه استثناء منقطع، لأن الأماني ليست من العلم. هذا هكذا هو يعني. نعم، إذن الاستثناء المنقطع نفسره كالآتي: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ولكن أماني يتمنون الأماني. كلمة أماني تدل على الفعل المحذوف، لا يعلمون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ولكن يتمنون الأماني، يعيشون في الأماني. ما هي الأماني؟ جمع أمنية، والأمنية أفعولة. ما يتمنى، ليس كل ما يتمناه المرء يدرك. أنت تقدر أمنية ممكن تقع ممكن ألا تقع. ويقال الأمنية هي ما يصعب وقوعه. نعم، بينما الرجاء ممكن يسهل وقوعه. أنا عجبني، كتبت شيئا قاله عالم يسمى ابن كمال باشا، قال الكلمة أمنية والأمان تقع على ثلاثة معاني وفي اللغة العربية: على المتمنيات، والمتمنيات الإنسان الذي يتمنى يقدر في نفسه يتمنى. على الأكاذيب، الأكاذيب لأن الكاذب يقدر في نفسه ماذا يقول. تقع على المقروءات، لأن الفعل تمنى من بين معانيه قرأ، من بين معاني تمنى قرأ. ويستشهدون تمنى كتاب الله أول ليلة، تحدثنا عن عثمان رضي الله عنه، يعني قرأ كتاب قرأ الله. كتاب الله وآخره لاقى حمام المقادير. يعني تمنى، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته للسورة. من بين معاني تمنى، لكن المعنى الراجح هو الأمنية. ومنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعلمون الكتاب ولكن يتمنون الأماني. الأماني كل ما لا يدركه الإنسان ويتوقع حدوثه ويحلو له أن يتمنى. إذا كانت الأماني مع إلا استثناء منقطع، نعم، فليس الأمر كذلك مع ما يأتي بعدها وإن هم إلا يظنون. هذا أسلوب قصر وحصر. فريق منهم يعلمون الكتاب ويحرفون، فريق الثاني ومنهم أميون. عاد جمعهم الجديد قال إنهم إلا يظنون تعود على الجميع. هذا جمع وتفريق من أروع أساليب. كنت أريد أن أسألك، هم هنا تعود على الطائفة أو على الجميع؟ على الجميع، كلهم يعيشون في الظنون. والظن عادة يكون هو الظن الراجح في اللغة العربية أو في أصول الفقه. عندنا الوهم الشك الوسط، الوهم أقل، الظن يكون راجحا والعلم قاطعا. فهم يعيشون في ظنون. ما هي الظنون؟ ستأتي بعض الآيات وتشرح تلك الظنون التي. فقط أنا دعني أشرح لك شيئا مهما يفوت كثيرين. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم. الواو هنا دي عما عطفت؟ في الحقيقة عطفت عن جملة محذوفة أثارها الكلام السابق. ليست واو الحال هنا؟ والحال إنهم يجوز، لكن هذا معنى آخر أنت ذهبت إليه. والحال إنهم إلا يظنون، لكن لو قلنا عاطفة وقال به العلماء على فاء تفريعية سابقة يكون التقدير ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب ولكن يظنون ظنا، فما فليسوا من العلم في شيء وإنهم إلا يظنون. فليسوا في من العلم في شيء، هذه فليسوا من العلم في شيء أوحت لنا بها لا يعلمون. فليسوا من العلم في شيء وإنهم إلا يظنون، عاطفة على جملة متفرعة عن سابق، لأنه لا يجوز تقول وإنهم تعطف على ما سبق، لابد من كلام محذوف. واضح. وهذا قاله النحاة والمفسرون. يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. رأيت الآن فويل؟ نعم. لو قال وويل تقول أنت معطوف على ماذا؟ صحيح. فويل متفرع عن الكلام السابق. الفاء تفيد التفريع. جميل. فلابد، تفضل قاطعتك، لكن هذا المعنى مطلوب. واضح جدا. شكرا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن. كأنه يقول إذا علمتم أمرهم واتضحت صورتهم في أذهانكم فويل للذين يكتبون. فالفاء هنا للتفريع. الويل كما تعرف الهلاك والعذاب الشديد، وبعضهم يفسره بواد في جهنم. ولما نقول واد في جهنم يعني هل يوجد عذاب أكثر من واد في جهنم؟ فنفس المعنى. فويل للذين يكتبون الكتاب، يكتبون الكتاب يقصد التوراة. التوراة بأيديهم. جيد، وهل ثمة إنسان يكتب بغير يده؟ أبدا. بأيديهم تزيل المجاز. لما تقول يقولون بأفواههم، بملء أفواههم، يعني يقولون كلاما حقيقيا، حقيقيا يقول بظنه. هنا ما يقول يكتبون الكتاب بأيديهم أي يباشرون العمل، هم يباشرون، يعني كتب بمعنى خط وليس بمعنى فرض وليس بمعنى غير. شكرا. يعني تفيد الحقيقة، لأنك لو قال أكثر من هذا. نعم. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. يعني قوله عن الكتاب هذا. نعم. ما قال يعني ثم يقولون هذا الكتاب، يعني هذا فقط، هذا من عند هذا الله، المكتوب الذي جئناكم به من عند الله. تعرف لماذا قالوا هذا من عند الله؟ لا أحد يشك أن التوراة من عند الله. التوراة من عند الله. صحيح. كل الذي يكتبونه يشكون فيهم. فيريدون، يكاد المريب أن يقول خذوني. فهو من باب هذا يكتبون، ثم يقول هذا المكتوب من عند الله. لأنهم لو قالوا التوراة من عند الله الكل مسلم بذلك، فهم يفترون على الله الكذب متعمدين. ليشتروا به ثمنا قليلا. وهل الثمن يشترى؟ أنت تشتري ثمنا؟ أنت لا تشتري الثمن. أنت تشتري رياسة، مكانة، سمعة، ليشتروا جاها وسلطانا دنيويا. كل ما اشتروه ثمن قليل إذا قيس بالحق عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن هنا أمام الشراء والبيع المضطرد في السورة كثيرا. وقلت غير مرة بأن الباء دائما تدخل على السلعة، على الشيء الذي يعطى. الباء تدخل على الثمن. على الثمن. نعم. ليشتروا بآيات الله ثمن. تدخل. فكأنهم يتركون الآيات هكذا. يعطون الآيات مقابل الثمن. ويأخذون الثمن وهو الرياسة. فالباء تدخل على الثمن، ولكنها هنا يعني يشتروا به استغفر الله بالكلمات التي كتبوها ثمنا قليلا، عبر عما يشترونه بثمن قليل. قل متاع الدنيا قليل، مهما كانت الرياسة والمنزل التي حققوها فهي قليل وشيء حقير أمام الآخرة. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أعطاهم ويلين، ويل للافتراء على الله، وويل للرياسة والسمعة والخير الذي نالوه مما كانوا يكسبون. بشرهم، وهذا من أسلوب التهكم، بشرهم وأنذرهم عذابين، ويل لأنهم كتبوا وحرفوا، وويل لأنهم أخذوا الرشوة من أغنيائهم وحرفوا كلام الله. طيب لماذا أعاد كتبت أيديهم مرة أخرى؟ كان بالإمكان أن يقول فويل لهم مما كتبوا وويل لهم مما يكسبون. نعم، قلت لك لزيادة تشنيع فعلهم، كانوا يفترون على الله ويكتبون بأيديه كثيرا في القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله. هل هناك أظلم من إنسان؟ أنت الآن، أنت أستاذ في جامعة في كذا، لو واحد يكتب رسالة باسمك يقول هذه قالها فلان، نغضب أم لا نغضب؟ واحد كتب رسالة وقال كتبها فلان، والله البشر كلهم يغضبون. هذا يفتري على الله، لذلك هذا أظلم الظالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. طيب ما قال ويل لهم مما كسبت أيديهم؟ لأن في النهاية هم كسبوا بأيديهم. صحيح، صحيح. قال يكسبون مما يكسبون. لأن يكسبون أولا، لأن في آيات أخرى كسبت أيديهم. صحيح. هنا مما يكسبون ويواصلون ويستمرون في هذا النفع الدنيوي الذي يكسبونه من وراء تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ما بدأنا. جزاكم بارك الله فيكم، والشكر الجزيل لكم على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.